إلا مشيتي بقيت كتزيد غادي تولي تعيف هذاك الطعام لواحد الدرجة أنه يمكن ينقلب إلى ضده. وشحال من واحد معروفة هذه في الحياة الاجتماعية والنفسية أنهم اللي كياكل شي مرة شي ماكل أكثر من القياس كيعيفها عمره كامل تيموت. وأعرف شخصيا قوما من الذكور والإناث ممن لا يقبل العسل ولا رائحته غير يشم العسل بغيره لأن أعطوه له في وقت حتى فات القياس في الماكلة دياله ولا عنده العسل نيقمع تعطيله بحال غتعذبو إلا تأكلوا العسل. شي غريب سبحان الله العظيم. وهو من أحلى الأطعمة كما تعلمون وبزاف ديال النعم كنعرفوها بنا اللي تبقى تعجبك هذا ما كياكلهاش كيتعجب سبحان الله العظيم. فلذلك المتع في الدنيا يعني التمتع الشهوات مجازية لا حقيقية وإنما المتع الحقيقية هي متع الآخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فهو عليم عليه الصلاة والسلام بما يقول هذا حديث ديال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا عرف العبد إذن أن طبيعة الدنيا إلى فناء وأننا نمضي كما تمضي أوراق الخريف أعمار ديالنا سبحان الله تتناثر كما تتناثر أوراق الشجرة يوما عن يوم. شيء عجيب جدا سميتأمل يعني الحياة والعمر ديالو يجي بالعجب. كلنا كتذكر الطفولة ديالو كتجي بحال البال كيبدا يتعجب واش فعلا وصل لهذا السن. أنا بالمعقول نحكي لكم على راسي عبد الله قلت أنا بعض الأحيان كنشوف ولادي وبناتي تبارك الله كبروا قرب يولي ولاو قدي بالطول أكثر من تعجب نقول واش هادو ولادي فعلا صح. لكن سير بعض الأحيان لأن كيكبروا ولادك وما كتصدق خبر بسبب أنك منغمس في الحياة الجماعية. وأنا عاد البارح دري أنا باقي شعر براسي غير باقي لابس صغير لأنه الوقت كيمر على الإنسان لا يدري كيف لا يدري كيف. عمر الإنسان كلمحة البصر أو هو أقرب. لا أحد لو تأملنا جيدا عنده عمر طويل ما كيش اللي عنده عمر طويل لأن الحاجة المعدودة حاجة اللي كتحسب أنا مشي طويلة حاجة فيها 1 2 3 4 وصل 100 وصل 120 مهم ما دي يكمل 1 2 3 4 نحسب 120 احنا كملنا مع أنه ضربون من الخيال. فلذلك إذا آمن الإنسان بالله قضية قضية إيمان وآمن باليوم الآخر يعني أن الله على حق وهو الحق سبحانه فيما وعدنا من البعث قضية واحدة واش كاين الحياة بعد الموت ولا ما كاينش. إذا كاين وخصنا نفكروا كيفاش نديروا نعيشوا حياتنا الحقيقية اللي هي حياة ما بعد الموت وإذا ما كاينش كلام آخر. أما نص إيمان ما عنده من يصلح وما خرج على عباد الله غير هذا نص إيمان مسلم وماشي مسلم مؤمن وماشي مؤمن كإيمان المعري. يحكيوا عن الشاعر المعري العربي المعروف عاش في العصر العباسي كان الوقت كان انتشرت فيها الزندقة. هذه الزندقة هي واحد المعنى خلم على الفرس العدد ديال الفرس لما تغلبت الحضارة ديالهم ونهزموا في معركة القادسية دخلوا الإسلام ولكن ماشي كلهم طبعا لكن بعضهم دخلوا الإسلام ولكن ماشي بنية الإسلام بنية ديال يخربوا الإسلام من الداخل ودخلوا واحد العقائد مفلسة واحد العدد ديال تقديس النار ومجموعه من الطقوس اللي كانت عندهم في الديانه ديالهم المجوسيه ولبسوها في واحد العدد ديال الطوائف والمذاهب وصنعوا واحد العدد ديال الخروقات في الدين ونشروا واحد العدد ديال البدع. انتشرت هذه الزندقه فان منهم من يقول ان بعث لا يكون الا بالانفس والارواح ولا يكون بالاجساد غرائب عجائب مما هو منقوض بكتاب الله قطعا وبسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام قطعا. والله عز وجل يبدأ الخلق ثم يعيده إعادة كاملة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعد. والله تعالى لا يخلف الميعاد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هذا مشكلة الإنسان العربي الجاهلية ما ركبتلوش مخه هو كيفاش يعني بندم لحم ودم واللي تراب ويعود يطلع لحم ودم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. مشى جاب العظام قدام منخورين وطحنهم وردهم غبره بحال فرينا وجا لقدام النبي صلى الله عليه وسلم ونفخ فيهم وطاروا في الهواء غبره عظام. قال له باقي هذا العظام غادي يولي بنادم. وضرب لنا مثلا ونسى قلدته قلدته هو نساها ونسي خلقه خلقته هو كيدير بعد تكون نساه. ايوا طيب هذا العظام الى رب العالمين سبحانه وتعالى عما يقول نعجز يجيبهم كيفاش جابك انت من والو انت جابك من والو. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا والكون كله خلقه الرب جل وعلا من عدم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ما قالوش كيف. إذا كنت تعتقد بأن هذا الكون مخلوق وخلقه شيء رب وهذاك الرب اللي خلقه يعود يخلقه. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر. منطقيا واش اللي دار واحد حاجة صعب عليه عودة بالعكس الإعادة أسهل من البدء. لكن الله سبحانه وتعالى تشميت قالش حقه إن الإعادة والبدء عنده سيان